المزمور الرابع والعشرون لداود مزمور. للرب الأرض وملؤها، المسكونة وكل الساكنين فيها، لأنه على البحار أسسها وعلى الأنهار ثبتها. من يصعد إلى جبل الرب؟ ومن يقوم في موضع قدسه؟ الطاهر اليدين والنقي القلب، الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبا، يحمل بركة من عند الرب وبرا من إله خلاصه. هذا هو الجيل الطالب، الملتمسون وجهك يا يعقوب. ارفعنا أيتها الأرتاب رؤوسكن، وارتفعنا أيتها الأبواب الدهريات، فيدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ الرب القدير الجبار، الرب الجبار في القتال. ارفعنا أيتها الأرتاب رؤوسكن، وارفعناها أيتها الأبواب الدهريات، فيدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ رب الجنود هو ملك المجد.